في ستة الأعبد وأعتقه. فرفعوا الأمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأعتق اثنين بالقرعة وأرق أربعة، لأنه ما يملك عند موته إلا الثلث، فما يملك أن يعتق كل ماله، يملك الثلث. فهذا المدبر يصح رهنه لأنه لا يخلو. إن كان الرجل يملك غيره وهذا القن يخرج من الثلث فيكفي الباقي لسداد الدين، وإن كان لا يخرج من الثلث فإنه يكون رقيق، فيصح حينئذ رهن المدبر. يقول في ظاهر المذهب لوجود الخلاف في هذا لظهوره في بيعه، يعني بيع المدبر. ويصح رهن من علق عتقه بصفة توجد بعد حلول الدين بإمكان استيفائه من ثمنه. ويصح رهن من علق عتقه بصفة توجد بعد حلول الدين. الرجل أعتق رقيقه ليلة 27 من رمضان رجاء أن تكون هذه ليلة القدر، ولعل الله أن يعتقه فيها من النار، فتحرى ليلة 27 وقال هذا الرقيق حر لوجه الله ليلة 27 من رمضان. ثم هذا الرجل احتاج صاحب العتق هذا واشترى حاجة، ما عنده نقد، قال هو البائع أبيع عليك لكن أريد رهن، قال عندي رقيق علقت عتقه، قال أعطني إياه خلوا رهن عندي. الدين متى يحل؟ الدين يحل في 15 شوال. هل يصح رهنه في هذا الدين؟ ما ندري إلى الآن. اشترى سلعة أخرى وطلب البائع رهن وقال له أريد رهن، قال نعم عندي رقيق أعتقته على شرط مستقبل أرهنك إياه، هذا الدين يحل يوم واحد رمضان، فهل يصح الرهن للدائن اللي يحل دينه في 15 شوال، أم يصح للدائن الذي يحل دينه في واحد رمضان؟ من يقول لي؟ اللي يقول في 15 شوال يصح رهنه يرفع أصبعه، 15 شوال يصح رهنه، اللي يحل الدين في 15 شوال هل يصح رهن ما علق عتقه على ليلة 27؟ لا، اللي يصح يرفع أصبعه، اللي ما يصح لا يرفع أصبعه. يصح رهنه؟ لا ترفع أصبعك تقول لا، أنا أقول اللي يقول يصح يرفع أصبعه. هل يصح رهنه على دين يحل في واحد رمضان؟ اللي يقول يصح يرفع أصبعه وأنا معكم، يصح. اللي يحل دينه قبل صفة العتق يصح، اللي لا يحل دينه إلا بعد أن يعتق الرجل ما هو فائدة، ما عندنا شيء نبيعه. عتق الرجل في 27 رمضان بقي الدين بدون رهن. هذا معنى قول المؤلف رحمه الله. ويصح رهن من علق عتقه بصفة توجد بعد حلول الدين، لأن حلول الدين في واحد رمضان،